What? إن تتوبا وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عسى ربهم إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار يا أيها يجاهد الكفار والمنافقين

ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران فنفخنا فيه من روحنا صدق الله العظيم. Thank you. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله.